من يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا، من لم يوقر كبيرنا نعم من ويعرف لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف منا حقه. أي نعم، تكلم حقيقة كلام بدايته جميل، إلا أنه بعد ذلك تطرق لمسألة اليمين، اليمين الإعطاء باليمين وتقديم اليمين. قال يشاع أنه يقدم اليمين، يشاع أنه يقدم اليمين وأنه اليمين وكذا، بس هذا كلام ما هو معقول. الإسلام حض على الكبر، والله لا يكون واحد صغير يجي ونقدمه ونحطه في هذا ونطعميه ونعطيه وكذا. قال يا إخوة بارك الله فيكم، الإسلام عظيم، الإسلام أعطى لكل إنسان قدر، ولهذا أخروا الأطفال ولهذا كذا. بدأ يتكلم حقيقة كلام يعني نسأل الله العافية، ويضرب النصوص بعضها البعض، يأتي عمومات ويضعها مقابل النصوص. أي مشكلة أهل الأهواء منذ القديم. أي والله، فأنا حقيقة موجود و علي الكبر. نعم، لكن على كل حال مواجهته بالأدلة وأخذ رأيه فيها، وإن كان لا يفيد مثل هذا الجاهل المبتدع، لكن كما قال معذرة إلى ربه. ثم إن استجاب، وهذا بعيد جدا، يقال له شو رأيك أنك تبلغ الناس ما تبين لك من الحق، وهذا أصعب عليه من أن يعترف بالحق بين يديه. لكن لازم نحط كل الاحتمالات. وإن كانت الأخرى وهي في الغالب ستكون الإصرار على موقفه وجهله، قلت له طيب، هل تأذن لأن ألقي هذه الأدلة، ما تكون رأيي وجهة نظري، نعم، على مسامع الناس الذين سمعوا كلامك، ثم كل إنسان ربنا بيشرح قلبه لما تبين له من الحق. أيضا سيقول لا. حينئذ معناها بلغ السيل الزوار، يعني بلغ الأمر إلى إعلان الحرب على هذا المبتدع. هل أنت ترى أن تصل القضية إلى هذا الحد إذا هو أوصلها؟ أرى شيخي، ولكن تكون حرب باردة. حرب باردة سخنة، ماذا موضوعنا؟ إذا أمسك النقطة الأخيرة اللي أنا انتهيت إليها. نعم، على حد تعبيرك حرب باردة، كيف تكون الحرب الباردة إذا الرجل لا خبأ ولا أذن بالصدأ بما تعتقد؟ نعم، على ملأ من الناس الذين هو أضلهم. نعم، فما هو الطريق على قولك، على حد تعبيرك، الحرب الباردة؟ نعم يا شيخ أكرمك الله، أنه ننشر بين الناس هذه الأحاديث، نطبعها على ورقة وننشرها، وهو الآن سيعلم أننا نحاربه في هذا. ولكن إن جاءنا الإنسان كذا نقول له والله بارك الله فيك يا أخي، نحن نبين الحق، نحن نعتقد هذا كلام أهل العلم، انظروا إلى صحيح الإمام البخاري وهذا كلام، ونحن ما فعلنا شيء مع رجل، ذهبنا إلى بيته ونصحناه وهو يعني ما انتصح، فنحن من باب الأمانة العلمية أردنا أن ننشر هذا. هذه شيخي بتبقى لنا وجه عند الناس، لأنه حقيقة أنا الآن إلى الآن بقول لأبونا أبو عمار وأبو أمجد ومن شبههم أنه لا نريد أن نجعل بيننا وبين الناس العوام عداء من أجله، فإذا سببناه شتمناه ولو بالحق فيقول هؤلاء الناس يوصفون بأنهم منفذين كذا وهم كذلك. فهذا أنا يعني وجهة نظري بالحرب الباردة، ما ندري ما رأيكم يا شيخ. يعني لا تريد أن تقابل الناس الإسلام تضليله مواجهة. أي نعم يا شيخ هو كذلك. حاضرة. نعم يا شيخ. لا يوجد الرجل له كلام أهم من هذه الكلمة حتى يبدأ الرد عليه ولو بطريقة غير مباشرة لما هو أهم. نعم شيخ أدركت هذا. أقول أنا مباشرة ما سمعت وإنما نقل لنا أنه يعني يتهجم على الدعوة السلفية، وكنت واجهت بعض من يتكئ عليهم وكلمتهم بهذا وأنكروا، ويعني حاولت أن أشيعها بقدر المستطاع بين الناس أن انتبهوا ترى في شباب كانوا يريدوا أن يقوموا ولكن إحنا سكتناهم انتبهوا كذا، يعني حاولت أن أثير الرعب حوله من يعني من هالناحية هذه. أي نعم، ولكن أنا ما سمعت بأذني حتى أحاجج وأحاصص بما يعني سمعت، وأنا قضية النقولات شيخي تعلم أنها صعبة حتى لو من إخواننا يعني ممكن ما ينقلوا الشيء أو يهولوا الأمر يعني أكثر مما يعني يحتمل. أما طبعا رأيت منه مثلا أحاديث موضوعة تكلم في مجالس أحاديث موضوعة أيضا كنت أذهب وأنصحه مباشرة، فكنت أجد منه سبحان الله لين، ولكن ما أدري هذا اللين هل هو لين مبطن يريد أن يسكتني فقط. أي نعم والله كنت أتيه يعني بأجزاء مثلا كتاب معين أنقل له أن هذا الحديث ذكرته وأنت في مجلسك وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله، فيقول إن شاء الله نراجع وجزاك الله خير